الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل في فصل النزاعات التي تكون بين الخصوم، يحتاجه القاضي ومن يفك الخصومات التي تدور بين الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث حسن رواه البيهقي في السنن، أي بهذا اللفظ، ثم قال: وبعضه في الصحيحين. أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وأما اللفظ المذكور في قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا اللفظ أخرجه الإمام البيهقي من حديث عبد الله بن إدريس قال: حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس فذكره. وقد جاءت له شواهد عديدة من حديث أبي هريرة وعمر بن شعيب، لكن أسانيدها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في هذا اللفظ، فأعله جماعة وقواه آخرون، لفظ البين على المدعي واليمين على من أنكر. وممن قواه النووي والإسماعيلي وابن الصلاح وغيره. وسبب تقويته مع أن كل ألفاظه، كل أسانيده التي بهذا اللفظ تعتبر ضعيفة، قووه لشواهده. واحتج العلماء بما دل عليه هذا الحديث. وقد جاءت له شواهد تدل عليه، العلماء احتجوا بما دل عليه أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولذلك تدور هذه القاعدة على ألسنتهم كثيرة. وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أن هذا اللفظ عندهم محتج به. وقد جاء في معناه أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الخصوم، قال: شاهداك أو يمينه، وهذا بمعنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، شاهداك بينه أو يمينه واليمين على من أنكر. قد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هذه قاعدة تدور على ألسنة العلماء كثيرا، يطبقون: من ادعى فعليه البينة، ومن أنكر فعليه اليمين. قوله البينة على المدعي، فالمدعي يطالب ببينة على صحة دعواه ويستحق ما ادعاه. ادعى أنه يريد من فلان 1000 ريال، نقول: أعطنا بينتك. إن أتى بشاهدين حكمنا له، ما لم تعارض البينة ببينة مثلها أو أقوى منها. قوله واليمين على من أنكر، ليس على المنكر إلا اليمين. لو ادعى مدع دعوى ولم تكن عنده بينة، طالبنا المدعى عليه اللي هو المنكر باليمين، قلنا: احلف على صدقك في النفي، فإن حلف برئ من المطالبة. ففي الخصومات دائما يطالب المدعي بالبينة، فإن لم تكن طالب المدعى عليه باليمين. قد يقول قائل من المدعي ومن المدعى عليه؟ هذا مبحث يبحثه العلماء في آخر كتب الفقه، باب أو كتاب الدعاوى والبينات، في آخر كتاب الفقه بعد أن يتكلموا عن القضاء يذكرون الدعاوى والبينات، ثم يذكرون الإقرار، شهادة الدعاوى والبينات، ويختمونها بالإقرار. لكن خلاصة الكلام، المدعي من هو؟ ها، يدعي ابتداء. طيب ننظر، الذي يطالب بحقه، الذي يطالب بحقه، جيد، الذي يرفع الشكوى، جيد. ننظر، العلماء رحمهم الله يقولون المدعي هو المطالب، والمدعى عليه هو المطالب. باختصار، المدعي هو المطالب، والمدعى عليه هو المطالب. واضح؟ بمعنى آخر، المدعي من إذا سكت سكت عنه، والمدعى عليه من إذا سكت لم يسكت عنه. بمعنى آخر، المدعي من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره، أو إثبات حق في ذمته، أو إثبات حق في ذمته، والمدعى عليه من ينكر ذلك. كل هذه التعاريف تبين المدعي والمدعى عليه، والبينة ما يبين الحق المدعى، وهو شاهدان عدلان، لقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك شاهداك. فالأصل أن وجود شاهدين هما البينة، إلا ما أمرت الشريعة بأكثر من ذلك، وهي الشهادة على الزنا، واليمين أن يحلف بالله على صدق كلامه. وعلى هذا إذا تنازع اثنان فلا يخلو من حالات، الحالة الأولى أن يوجد مع أحدهما بينة، يأتي بشاهدين على صدقه فيحكم له بها، لأن البينة صريحة في إثبات الحق له، شاهدك. الحالة الثانية أن لا يوجد معهما بينة، فيطالب المدعى عليه باليمين وتسقط الدعوى في الظاهر. هكذا، هذا ما يفصل النزاعات. قوله واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر، هل كل منكر لشيء يلزمه أن يحلف يمينا؟ نقول الحقوق قسمان، القسم الأول حقوق الآدميين، فمن أنكر حقا لآدمي لا توجد فيه بينة ألزم باليمين، ولكن اليمين على المدعى عليه. والنوع الثاني حقوق الله، حقوق الله كأداء الصلاة وأداء الزكاة والصيام، وكذلك أيضا نفي كونه ارتكب حدا، كنفيه لشرب الخمر، أو نفيه للسرقة، أو نفيه للزنا ونحو من ذلك، هذا لا يطالب باليمين. من قال أنه دفع الزكاة لا يقال احلف، بينك وبين الله. من زعم أنه لم يشرب الخمر لا يطالب باليمين، بينه وبين الله. وهكذا حقوق الله، لو ادعى الإنسان فعلها أو ادعى أنه لم يفعلها فيما يجب فيه حد لا يطالب باليمين. هذا كل مستمر. والشهود، شهود الآن هل يطالبون إذا شهدوا؟ البينة الآن شاهدا، البينة شاهدا، واليمين هي الحلف، واليمين هي الحلف. نعم.